وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات